بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. هذا الحديث عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. قالت: كانت النفساء، النفساء هي التي ولدت مولودا أو خرج منها ما فيه شيء من تقاطيع الإنسان، فإن كان الخارج لم يتبين فيه خلق إنسان فليس للمرأة حكم النفساء. وهذا موضوع مهم للنساء تجهله كثير منهن، إذا شعرت بالحمل أو حللت فعرفت أنها حامل ثم أسقطت تركت الصلاة والصيام على أنها نفساء، وليس كذلك، وإنما لا تكون نفساء ولها أحكام النفاس إلا إذا خرج منها أو سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان، بأن تبين فيه اليد أو الرجل أو الرأس ونحو ذلك. أما قبل هذا فإنه يجب عليها أن تصلي ويجب عليها الصيام، إلا إن شق عليها الصيام من أجل النزيف وخروج الدم فإنها تفطر لمرضها، لا لأن هذا الدم يمنع من الصيام. وكذلك يجب عليها الصلاة فتصليها، وإذا شق عليها أن تصلي كل وقت في وقته فلها أن تجمع الظهر والعصر في وقت واحد والمغرب والعشاء في وقت واحد، يعني تكون معذورة في الجمع، ولا تسقط عنها الصلاة إلا إذا كان الخارج منها قد تبين فيه خلق إنسان. والغالب أنه يتبين فيه خلق الإنسان إذا تجاوز الحمل 80 يوما، لأنه في 40 الأولى نطفة ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة بعد 80 يوما، وحال كونه مضغة يتبين فيه بإذن الله تقاطيع شيء من جسم الإنسان. والنفاس يطلق على الحيض وعلى الولادة، والمراد به خروج الدم، تنفس الدم وخروجه يقال له نفاس، والخروج من حيث هو الخروج من شيء ما يعتبر نفاسا، كما يقال نفس الله كربته، يعني خرج منها، خرج من هذه الكربة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة وهي تبكي متوجهين إلى مكة في حجة الوداع قرب مكة في سرف، قال لما رآها تبكي عرف سبب بكائها، فقال عليه الصلاة والسلام: أنفست. ويطلق النفاس على الحيض وعلى الولادة، خروج دم الولادة، وهو النفاس دم يخرج مع الولادة وبعدها، وهذا الدم هو المحتبس بإذن الله أيام حملها، لأن من حكمة الله جل وعلا أن جعل هذا الدم في المرأة لمصالح عظيمة، فهي حال حملها يتحول حيضها بإذن الله إلى غذاء للجنين، فإذا ولدت يخرج هذا الدم المحتبس والزائد يخرج شيئا فشيئا في الأيام الأول يخرج بغزارة ثم يبدأ بالتقلص حتى ينتهي وغالبه 40 يوما ولا حد لأقله ولا حد لأكثره كما يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا حد لأكثره حتى لو بلغ 70 يوما فيعتبر نفاس. وبعض العلماء يقصر النفاس على 40 يوما وما زاد ينظر فيه. فإذا ولدت خرج الدم الزائد المحتبس وانصرف بإذن الله دم الحيض إلى غذاء للجنين للمولود، لأنه قلما تحيض المرضع، المرضع حيضها قليل والحامل قد تحيض لكن حيضها نادر، فإذا لم تكن حامل ولا مرضع يسر الله وسهل الله خروجه من جسدها في دورتها الشهرية، وهو دم طبيعي ما يدل على مرض ولا، وإنما خروجه صحة للمرأة وسلامة لها من احتباس هذا الدم. ولا ينبغي للمرأة أن تتعرض دم الحيض بمنعه، وإنما الأفضل لها أن تتركه كما أجراه الله جل وعلا، لأن بعض النساء قد تتعرض له بالموانع والأشياء التي تحبسه، فبدل ما يكون 5 أيام أو 6 أيام يتسلسل ويكون 10 أيام وأكثر، لأنه حبس من الخروج ويخرج بأيام أطول. فما ينبغي للمرأة أن تتعرض لنفسها لأنها تربك نفسها وتسيء إلى عبادتها وصلاتها، إلا إذا جربت نفسها وعرفت أنه أن هذه الموانع تمنع منعا بات فتعتبر طاهر. فإذا استعملت الموانع ومنعت الدم مطلقا ولم تر منه شيء لا قليل ولا كثير فإنها تعتبر طاهر وتصوم وتصلي. وإذا رأت شيئا ولو قليلا في أيام عادتها فإنها تعتبر حائض ولو استمر أكثر من 10 أيام. قال في الإقناع: دم النفاس هو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، يعني لأجل الحمل. وهذا الحديث دل على أن المرأة تقعد يعني تمكث لا تصلي ولا تصوم مدة النفاس، ومدد ومين بهذا الحديث 40 يوما. ولم يدل هذا الحديث على القصر بأنه لا يزيد ولا ينقص، وإنما دل على أن النفس لا تصلي ولا تصوم، وأنها من رحمة الله جل وعلا بها لا تؤمر بقضاء الصلاة، وإنما تؤمر بقضاء الصيام، لأن الحكمة والله أعلم أن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات مع نوافلها مثلا، فلو أمرت الحائض والنفس بقضاء الصلاة لشق عليها ذلك، تجتمع صلاة 10 أيام 7 أيام كلها جميع، أو يجتمع صلاة 40 يوما أو أكثر من ذلك كلها في وقت واحد يشق عليها، فأسقط الله جل وعلا عنها الصلاة. وأما الصيام فلكونه شهر في السنة ولا مشقة بقضائه، وقضاؤه خلال السنة كاملة، وحتى لو زاد عن السنة من أجل حمل أو رضاع أو ولادة ونحو ذلك فإنه لا حرج عليها أن تقضيه في أكثر من سنة، لكنه لا يجوز تأخير القضاء لأكثر من سنة لغير عذر. أما مع العذر من مرض أو سفر أو رضاعة أو حمل ونحو ذلك فإنها لو أخرت فلا حرج عليها وتقضي ولو مضى عليها أكثر من سنة ولا يلزمها شيء. أما إذا أخرت لأكثر من سنة بلا عذر فإنه يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. أخر لأكثر من سنة. كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. قول أم المؤمنين رضي الله عنها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال نزول القرآن وحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان شيء ينهى عنه لنزل القرآن بالنهي عنه، لأن وجود الشيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع السكوت عنه يدل على أنه الإنسان في حل، بخلاف فعل الشيء أو تركه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على الجواز ولا على المنع. كما قال الصحابي رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعني وجود الفعل وانتشاره وإعلانه وظهوره والسكوت عنه بالكتاب والسنة يدل على جواز ذلك. تقعد يعني تترك الصلاة والصيام وما يلزم له الطهارة بعد نفاسها يعني بعد ولادتها 40 يوما، وهذا هو الغالب من حال النفساء. وقد تطهر لخمسة أيام أو 10 أيام، فإذا طهرت وجب عليها الاغتسال والصلاة والصيام، إلا إن شق عليها الصيام من أجل الإجهاد والمرض والتعب فلا حرج عليها في تأخير صيام رمضان، وأما الصلاة فإنها لا تسقط، إذا طهرت وجب عليها الاغتسال والصلاة. ثم الخلاف فيما زاد عن 40، غالب الفقهاء يحددون أكثر مدة النفاس 40 يوما، فيقول ما زاد عن 40 إن صادف أيام الحيض اعتبر حيض، وإلا ينظر، قد يكون استحاضة والاستحاضة ما تمنع من الصلاة. وبعض العلماء رحمهم الله يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد في أكثر النفاس، وإنما ما دام الدم موجود فإنها تعتبر المرأة نفساء. وأحكام النفاس فيما يحل ويحرم ويجب مثل الحيض سواء بسواء كما سيأتي الآن إن شاء الله. رواه الخمسة إلا النسائي، معروف الخمسة الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء خمسة، استثنى النسائي رحمة الله على الجميع. واللفظ لأبي داود، هذا من أمانة النقل عند العلماء رحمهم الله، يعني هو هذا الحديث رؤيا في 4 الكتب، لكن في بعضها زيادة وفي بعضها نقص، لكن هذا اللفظ الوارد معنا يقول هو اللفظ لأبي داود. وفي لفظ له رواية أخرى: لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. والحديث هذا حسن لغيره كما يقول العلماء رحمهم الله، لأن له شواهد بطرق متعددة، وإن كان في بعضها ضعف لكن كثرتها يقوي بعضها بعض، فيسمونه حسنا لغيره. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وسكتت عن الصيام أنها تؤمر به كما تؤمر به الحائض، فالصيام يقضى ولا يصح منها أيام نفاسها كما لا يصح أيام حيضها، ويحرم على المرأة أن تصوم ويحرم عليها أن تصلي، لأن هذا يكون من العبث، من العبث في العبادة. بعض النساء تصوم مثلا وهي تعرف أنه ليس لها صيام، لكن تستحي أن تتظاهر بالفطر، فيجب عليها أن تأكل شيئا أو تطعم شيئا ينقض، يعني حتى تشعر نفسها بأنها ليست بصائمة ولا يجوز لها الصيام. وكذلك يحرم عليها الصلاة، لأنها إذا صلت وهي في حالة نفاس أو حيض فيكون هذا من باب العبث والتلاعب بالعبادة، ولا يجوز ذلك. وصححه الحاكم وضعفه جماعة، لكن قال النووي قول جماعة من مصنف الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم، وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفاس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وللحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما. فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا وتدل على أن الدم الخارج عقب الولادة حكمه يستمر 40 يوما تقعد فيه المرأة عن الصلاة وعن الصوم، وإن لم يصرح به الحديث فقد أفيد من غيره. وأفاد حديث أنس أنها إذا رأت الطهر، وقد ينقطع الدم عن المرأة فترة لسبب من الأسباب ثم يعود، فإذا عاد فيعتبر نفاسا. وأفاد حديث أنس أنها إذا رأت الطهر قبل ذلك طهرت، وأنه لا حد لأقله. لا حد لأقله، يعني أن المرأة قد تلد ولدا بلا دم، فإذا ولدت ولدا بلا دم فليس لها نفاس، لأن ليس النفاس هو خروج الولد، وإنما النفاس خروج الدم، خروج الدم من أجل الولادة. فلو ولدت ولدا بلا دم ولم يخرج منها دم فليس لها نفاس، ويجب عليها أن تصلي. والنفاس كالحيض فيما يحرم كالصلاة والصوم والوطأ في الفرج، وفيما يجب كالغسل وكفارة الوطأ، إذا وطئ الرجل امرأته وهي نفساء فيجب عليها أن يتصدق بكفارة مقدارها دينار أو نصفه، والدينار كما تقدم لنا قريبا هو 4 جرامات ونصف وربع، 4 جرامات و25% من الجرام. وفيما يسقط كما أن الصلاة تسقط عن الحائض كذلك تسقط عن النفساء. وفيما يحل من استمتاع الرجل بزوجته الحائض كذلك يحل له أن يستمتع بما شاء من زوجته النفساء ويجتنب الفرج. وفيما يجب عليها وهو وجوب قضاء الصيام دون الصلاة فلا تقضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.